عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن. من حسن من هنا للتبعير وهي خبر مقدم وتركه مبتدأ مؤخر. ترك ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله بل لا شأن له به. فإذا رأيت الرجل يترك هذا الشيء ولا يتعرض للسؤال عما لا يعنيه فاعلم أنه حسن الإسلام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي الحديث فوائد: أولا أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن، وأن لحسن الإسلام علامات منها هذه العلامة. ومن فوائد الحديث الحث على ترك الإنسان ما لا يعنيه. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حسن إسلام المرء، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يسألون الناس إذا رأوهم يتكلمون في كلام سر وش قال لك وش أجبت هل هذا يعني، أو يتصنتون على الناس ليسمعوا ما قالوا، هذا أيضا مما لا يعنيه. أما الذي يعنيك فابحث عنه، لكن شيء ما يعنيك اترك. وأنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف تستريح، لأن الإنسان إذا بحث عن الأشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يسره بل قد يسمع ما يسوءه. ومن فوائد الحديث أن ما يعني المرء فإن عليه أن يبحث عنه ويسأل عنه، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما أجيبه على ما ينفعك واستعن بالله. وهل من ذلك أي من ترك ما لا يعني أن لا يتكلم إلا بخير؟ الجواب نعم، إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الذي معنا